الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تعذر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد، وبين فسخ العقد والرجوع برأس ماله، وإن كان موجودا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تعذر تسليم السلم عند المحل، أسلم إليه بمبلغ من المال على أن يسلمه 1000 كيلو من القمح مثلا في شهر رجب، على أن الثمار عادة تتوفر في هذا الوقت عند شهر رجب عند حلول الأجل، ما كان يوجد القمح الموصوف بالعقد، ما يوجد ولا يوجد شيء قريب منه. فالمسلم، المسلم هو دافع الدراهم مثلا، والمسلم إليه هو آخذ الدراهم على أن يسلم المبيع المؤجل الذي هو القمح أو الرطب أو التمر أو العنب أو أي نوع من الأنواع المبيعة. المسلم جاء للمسلم إليه وقال: أريد الشيء الذي اشتريته منك. فقال صاحبه: اشتريت مني قمح على أن أسلمك من ثمار حبوب بستاني أو بستان البساتين البلد، والآن كما ترى ما أثمرت، ما ولدت سليمة، تلفت الثمار قبل استوائها، ولو كان التلف عندي فقط لاشتريت لك من الآخرين، لكن التلف عام. فيقول المسلم: يا أخي، أنا ما اتفقت معك على ثمرة بستانك أو أحد بساتين جيرانك، وإنما اتفقت معك على أن تسلمني القمح الموصوف بهذه الصفة. فقال له صاحبه وهو كذلك: أنا لا أنكر هذا، لكن أنت يا أخي ادخل السوق وانظر هل تجد شيئا مما اتفقنا عليه يباع، أنا أشتريه لك وأسلمك إياه. فلم يوجد شيء في السوق. ما موقفهما؟ يقال للمسلم: أنت بالخيار بين أمرين، إن شئت أن تفسخ العقد وتأخذ دراهمك التي دفعتها قبل سنة أو قبل 6 أشهر، وإن شئت أن تصبر لثمرة السنة القادمة لعلها تصل سالمة فيسلمك صاحبك ما اتفقتم عليه. فيقول: كيف أخذ دراهمي وأنا الآن وأنا دافعها منذ سنة، واشتريت منه القمح 1 كيلو بريال على أساس أني أدفع الدراهم مقدما والقمح مؤخر، فلو ذهبت الآن للسوق لأشتري أقل من القمح الموصوف ما وجدته إلا بضعف القيمة، يزيدني على دراهمي التي دفعتها له. أنا دفعت له 1000 ريال يعطيني 1200 مقابل التأجيل هذا والانتظار، أو يزيد لي في الكيلوات وأصبر زيادة سنة، لأن الاتفاق على سنة والآن سيصبح على سنتين. أما أن آخذ دراهمي بنفسها فهذا فيه ضرر علي، أو أصبر لمدة سنة أخرى بنفس القيمة فيه ضرر كذلك، لأن لو اتفقنا بالأول على أساس الأجل لمدة سنتين كان يكون القمح أرخص فاختصم إليك. فماذا أنت قائل؟ هل يصح أن تعطيه أكثر من دراهمه؟ الآخر المسكين الذي لم يوجد عنده القمح يقول احكموا علي بما أردتم بما يبرئ الذمة، إن حكمتم علي بزيادة الدراهم أعطيه، أو حكمتم علي بزيادة الكيلوات مقابل الأجل اصطبرت له، فاحكموا علي بما يبرئ ذمتكم. فماذا أنت قائل؟ هل تحكم عليه بأن يدفع الدراهم التي استلمها من قبل وزيادة؟ يقول هذا لا يجوز لأنه ربا. نقول هذا محرم، أنت أعطيت صاحبك 1000 ريال ما يجوز أن يعطيك الآن 1200 ريال، يكون ربا محرم، وتكون بهذا محاربا لله ولرسوله وآكل ربا، والله جل وعلا توعد أكلة الربا بما لم يتوعد به غيرهم، يفتضحون يوم القيامة عند المحشر يمشون ويسقطون يمشون ويسقطون، يعرفهم كل من مر بهم بأن هؤلاء أكلة الربا في الدنيا، بطونهم كالبيوت كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو عوقب بشرهه وحرصه على المال من حلال أو حرام ليملأ بطنه، عوقب بأن يكون بطنه كالبيت العظيم والعياذ بالله، ما يستطيع أن يمشي مثل الناس، يمشي ويسقط مثل المجنون الذي به مس من الجن ترجح بهم بطونهم والعياذ بالله. فيقول أعوذ بالله من ذلك، لا أرضى لنفسي هذا، ما دام أن الزيادة توصلني إلى هذه الصفة والعياذ بالله المحاربة لله ولرسوله لا. إذن الطريقة الأخرى أصبر وزيدوا في الكيلوات، نقول هذه هي عينها، الزيادة في الدراهم أو الزيادة في الكيلوات كلها محرمة، لأنك اشتريت أنت 1000 كيلو، فإذا قلنا يعطيك بعد سنة 1200 كيلو معنى هذا الربا، قمح بقمح وزيادة هذا محرم ونفس الربا، ربا الجاهلية. نقول أنت بالخيار بين أمرين، إن شئت دراهمك رأس مالك السابق على أساس أنك تفسخ العقد وتلغيه يعطيك دراهمك السابقة التي دفعتها، وإن شئت أن تصبر حتى تثمر الزروع في المستقبل فلك عليه بذمته ما اتفقتما عليه، ولا ثالث لهما، أنت بالخيار، إما أن تأخذ رأس مالك أو تصبر يعطيك القمح بعد وجوده، متى ما وجد يشتريه لك غال أو رخيص ويسلمك إياه. وهذا معنى قول المعلم رحمه الله تعالى: وإن تعذر تسليم السلم، السلم هو المبيع، عند المحل يعني عند وقت حلوله، فللمسلم، المسلم قلنا هو دافع الدراهم، والمسلم إليه هو الملتزم بدفع النوع المشترى، فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد، يقول اصبر لعل بقية البساتين تثمر ثمرة سليمة فيشتري لك صاحبك، وبين فسخ العقد والرجوع برأس ماله فقط. إن كان موجودا، افرض أن رأس المال شيء موجود مثلا، مثل قال أعطيك هذه الأرض الآن وتعطيني بعد سنة 10,000 كيلو من القمح أو من الرطب أو من العنب أو إلى آخره، فالقيمة إذن موجودة بحالها، يرجع بها، تكون ترجع الأرض لصاحبها. أو كان رأس مال السلم مثلا حيوان مثلي، أعطاه قبل سنة بقرة سنها كذا وصفتها كذا وذهبت البقرة، انتهت، ماتت أو ذبحها أو باعها، انتقلت منه، فيعطيه مثلها بنفس السن. وهكذا إن كان موجودا رده عليه، أو مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن لم يكن مثليا ولا موجود. قيمته مثلا كان رأس مال السلم سجادة، أعطاه سجادة على أن يدفع له 1,000 كيلو من القمح في شهر كذا، لما كان شهر كذا ما وجد قمح، السجادة تلفت، يقول ينظر قيمتها في وقت البيع بصرف النظر عن قيمتها الآن لأنها الآن تالفة. إن كان الشيء موجود بحاله مثل الأرض ونحوها عادت إلى صاحبها، أو مثله إن كان مثليا مثل حيوان ونحوه مثلا عاد يشتري له مثله، أو قيمته إن لم يكن مثليا، ما وجد مثل رأس مال السلم، وإنما تعرف قيمته وقت البيع والشراء في ذلك الوقت، يعطيه نفس القيمة. نعم. وقيل ينفسخ العقد بالتعذر لأن السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد، كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت. والأول أصح، لأن قول الآخر أنه لا خيار وإنما ينفسخ العقد، القول الأول أنه بالخيار بين أمرين: فسخ العقد والصبر والانتظار. القول الآخر يقول لا، الانتظار اتفقوا على سنة، فكيف نقول له انتظر سنة ثانية؟ ألزمناه بشيء لا يلزمه، وإنما نقول العقد بطل الآن، انفسخ، يعطيه المسلم فيه إذا كان موجودا، أو يعطيه مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما. يقول ينفسخ العقد لأن السلم في ثمرة هذا العام، يقول لأن السلم في ثمرة مثلا عام 23,400 فكيف ننقله إلى ثمرة السنة التي بعدها ثمرة 24؟ ما يدرى ماذا تكون بعد ثمرة 24، وإنما نفسخ العقد، لأن السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت، فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت. يقول مثل ما لو اشترى كومة من الطعام، زبرة من الطعام، قفيز معين هذه الزبرة، فقبل التسليم أتت حيوانات وأكلتها، أو أتت الرياح وفرقتها، أو أتاها أمطار وأذهبها. مشترى قفيز معين من صبرة معينة مثلا لكنها تلفت، ماذا نقول لصاحبنا؟ نقول لك قيمتك. كذلك هنا يقول القول الآخر، نقول لك القيمة فقط. يقول ابن قدامة رحمه الله: والأول أصح، لأنه لا محذور في هذا ولا هذا، فنخير المسلم، نقول أنت بالخيار، إن شئت خذ دراهمك، وإن شئت تصبر لثمرة السنة القادمة أصبر، ولعلها وهذا أولى كما قال رحمه الله. نعم. والأول أصح، لأن السلم في الذمة لا في عين، وإنما لزمه الدفع من ثمرة العام لتمكنه من دفع الواجب منها. والأول أصح، لأن السلم في الذمة، يقول أنا ما أسلمت في شيء معين وتلف، أنا أسلمت في ذمة زيد، وزيد يحضر لي هذا البر مثلا من مزرعته أو مزرعة جاره أو مزرعة البلد الآخر أو من الشام أو من مصر أو من أي مكان، المهم أنا لي قمح في ذمة هذا الرجل، فما يضره مثلا نقله إلى السنة القادمة، لأنه يبقى على حاله في الذمة. وإنما لزم الدفع من ثمرة العام لتمكنه من الدفع، لكن إذا لم يتمكن ماذا يصنع؟ ما وجد قمح، فيقال لصاحب القمح: تأخذ دراهمك أو تنتظر. نعم. فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع. فإن تعذر البعض، هو اتفقوا على مثلا 1,000 كيلو من الرطب تسلم في شهر كذا، لما حان الأجل ووجدت الثمار وجد 500 كيلو وتعذر عليه أن يكمل، ما وجد شيء، ما في السوق شيء، فله الخيرة بين الصبر بالباقي، يقال له خذ 500 واصبر في 500 الأخرى إلى السنة القادمة إن شاء الله، أو بين أخذ قيمة النصف الذي تعذر، فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع. يقول: ما دام تعذر تسليم 1,000 كيلو فالبيع ألغيه أنا، لأن 500 كيلو ما تكفيني ولا تقضي حاجتي، فله حق الفسخ في الجميع، وله إن رضي بالبعض أخذه وما بقي له يصبر عليه. نعم. وله أخذ الموجود والفسخ في الباقي في أصح الوجهين، لأنه فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع، مثل البيع لو باعه شيئا ما ثم وجد في بعض المبيع عيبا فقال: أكتفي بالصحيح السليم وأفسخ البيع في المعيب لا أريده، فيجوز تفريق الصفقة، يعني يشتري يأخذ بعض حقه ويفسخ البيع في البعض الآخر. نعم. وفي الآخر لا يجوز، لأن السلم يقل في الثمن لأجل التأجيل، فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه، فلم يجز كما لو شرطه في ابتداء العقد. وفي الآخر لا يجوز، يقول ما يجوز أن يفسخ في البعض ويأخذ البعض. لما يرحمك الله؟ قال لأنه إذا فسخ ما أتاه إلا رأس ماله فقط، فيكون الفرق في الأجل كله اجتمع في المبيع الذي تم فيه البيع الموجود، فكأنه كان مثلا المؤجل 1000 كيلو، ثم إنه أخذ قيمة النصف، فصار فرق الزمن هذا كله اجتمع في 500، في 500 كيلو، فيكون فيه ضرر، فقال أما أن يفسخ الكل أو يأخذ الكل، والأول أصح والله أعلم. نعم. وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا، وتجوز في بعضه، لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء. وعنه، وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ. وتجوز الإقالة في السلم، الإقالة شيء، والفسخ لزوم الفسخ شيء آخر، لزوم الفسخ لا خيار فيه، والإقالة فيها خيار. مثلا اشترى الرجل من الفلاح 1000 كيلو من القمح بسعر 1000 ريال، ودفع 1000 ريال الآن على أن يسلم القمح في شهر رجب في فترة، هذا يستفيد من الدراهم والآخر يستفيد من رخص السعر، لأنه لو صبر ليشتري القمح في رجب ما حصل عليه بهذه القيمة، يحصل عليه بأكثر. فاشترى منه 1000 كيلو ب1000 ريال، تسلم الكيلوات في رجب والدراهم في مجلس العقد. في شهر جماد الأولى أو جماد الثانية جاء المسلم إليه، إلى المسلم، فقال يا أخي تبين أن الثمرة فيها ما فيها، وأخشى أن لا أستطيع أفي لك بما التزمت من القمح الذي من مزرعتي، ثم قد أضطر أن أشتري لك الكيلو بريالين أو 3، وأنا بعت عليك بريال، فيكون ضرر علي كبير، فلعلك يا أخي تقيلني وأعطيك دراهمك الآن، أخشى إذا حل الأجل أن أضطر أن أشتري لك بالقيمة مضاعفة، وأنت ما ترضى لي الخسارة، فأقلني أقال الله عثرتك. الرجل الآخر سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا اقتضى، متحريا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، فقال أقلتك، رد علي دراهمي. كم يرد عليه؟ 1000 ريال الذي أعطاه، لا زيادة ولا نقص، لأنه إقالة، والإقالة إحسان، إحسان ممن؟ من المقيل، أي واحد منهم، المقيل سواء كان دافع الدراهم هو المقيل في مثل الصورة التي مثلنا، أو ذاك صاحب البر هو المقيل، والمقيل مثلا، صاحب البر هو المقيل مثلا، يأتي صاحب الدراهم الذي دفع الدراهم على أن يسلمه القمح في رجب يكون محتاج لألف ريال نصيبه ولا حاجة به إلى البر، فيأتي إلى صاحب البر المسلم إليه وقول يا أخي أنا في حاجة ماسة إلى ألف ريال الذي أعطيتك، فلعلك تقيلني من السلم وأعطني رأس مالي جزاك الله خيرا. فيقول نعم أنا أعطيك حقك لأني أنا بعت عليك في وقت أنا في حاجة إلى الدراهم، والآن الحمد لله موجودة الدراهم وأعطيك نصيبك، والله جل وعلا سيخلف علي أعطيك الآن قيمة الصاع ريال أو الكيلو ريال، وأنا إن شاء الله أبيع بريالين إذا استوى، فيقيله. فالإقالة مستحبة سواء كانت من دافع الدراهم أو الملتزم بالبضاعة، وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا، وتجوز في بعضه كذلك. أحدهم يقول اتفقنا على 1000 كيلو لعلها تكون 500 كيلو ونرد قيمة 500 الأخرى، وتجوز في بعضه لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبرة. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ، يقول لأن ثمرة التأجيل تجتمع في 500 المؤجلة فيكون على أحدهما ضرر، إما الإقالة في الكل أو استمرار العقد على ما كان عليه. نعم، والأول أصح أنه يجوز في السلم كلها الإقالة وفي بعضه لأن الإقالة معروف. نعم، والأول أصح لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض، وإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما، لأنه إذا أقاله في البيعة كلها رد الثمن كله، وإذا أقاله في بعضها رد الثمن الذي هو ثمن البعض فقط، وهكذا. نعم، وليس له صرفه في العقد، وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم، وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه، هذه تختلف، لا يجوز له ذلك. كيف هي الصرفة؟ مثلا يقول أشتري منك 1000 كيلو من الرطب ب1000 ريال، أسلمك 1000 ريال الآن، وأنت تسلمني 1000 كيلو رطب في أول يوم من رمضان مثلا، ويتفقان على ذلك، هذا بيع سلم صحيح. في رجب قبل رمضان بشهر وشيء بدا لأحدهما أن يحول السلم من رطب إلى شيء آخر، أي واحد منهم، مثلا المشتري يقول يا أخي أنا اشتريت منك رطب على نية أنه يكون عندي ثلاجات وأشياء تحفظ الرطب وأتصرف فيه، ما جاءت الأمور على ما كنت أتوقع، فأنا تبريد ولا شيء من هذا، الرطب إذا أخذته يخرب علي إلا بعناية، فأنا أريد منك أن توافق أن نصرف الرطب إلى قمح. فقال الآخر أنا موافق على هذا، لكن هل الشرع يوافق؟ إن وافق الشرع فأنا موافق، أنا لا أحب لك الضرر. فأتيا إليك حالة كونك مفتيا أو قاضيا لتحكم بينهم أو لتفتيهم بالصواب، هم متفقون، غير متنازعين لكنهما يلتمسان العقل الصحيح، ما يريدان شيئا فيه خلل، فهل توافق على هذا؟ لا. أقول لا، أنتم راضين بهذا كلكم، لكن الشرع لا يوافق على هذا، لأن هذا منهي عنه، نهى عنه الصادق المصدوق، نهى عنه المشرع عليه الصلاة والسلام. فما يجوز أن تسلم في بر وتصرفه مثلا إلى شعير، ولا تسلم في تمر أو رطب وتصرفه إلى بر أو شعير أو زبيب، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لا يصرفه إلى غيره. متى هذا؟ يعني قبل التسليم، قبل التسليم ما يجوز أن يصرفه إلى غيره أيا كان، لكن بعد التسليم يجوز. إذا استلم المشتري مثلا الرطب في واحد رمضان وقال له: يا أخي أنا استلمت ما في ذمتك، لكن الرطب الآن يشغلني ويحتاج إلى مؤونة، وأنت تستطيع أن تتصرف فيه لأنك تعرف طرق تصريفه، فأنا أريد منك أعطيك الآن هذه الكيلوات الرطب 1000 كيلو رطب لتعطيني بدلها 2000 كيلو قمح رطب بقمح، فهل يصح؟ يصح هذا. وهل يكون في تأجيل؟ يقول: إذا نصبر علي أسبوع أو شهر. لا، لابد يدا بيد، باع رطب بقمح، التفاضل جائز، كيلو بكلوين لأنها أجناس متفاوتة، فيجوز بيع كيلوين رطب مثلا بكيلو قمح أو العكس، إذا استلم جاز. نعم. وقال القاضي: يجوز أخذ العوض عنه لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض، فعلى هذا يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي. قول للقاضي أبي يعلى رحمه الله، يقول: يجوز أخذ العوض عنه، أخذ العوض يعني الدراهم أو عوض آخر، يقول: لأنه شيء في الذمة، موجود في الذمة، موصوف في الذمة، فيعطيه إياه بشيء موجود حاضر ينقده، ولا يصح من ذمة إلى ذمة، يكون كله مؤجل. لا، يقول: إذا كان أحد العوضين حاضر فيجوز هذا. نعم. فصل. ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح ولفظه لا يحل، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل القبضة وعن ربح ما لم يضمن. أنت لك عند صاحبك صاحب البستان 1000 كيلو من البر، اشتريتها منه منذ 6 أشهر ودفعت القيمة، والآن البر جاهز لكنك ما استلمت، فجاءك شخص وقال لك: أريد أن أشتري منك القمح الذي لك عند فلان، يتعبك الاستلام، بيعه علي وأنا أذهب وأستلم منه. فوافق صاحب القمح على أنه يبيعه، لكن خشي أن يكون هذا لا يجوز في الشرع، فأتى إليك يستفتيانك، فهل تجيز له بيع قمح اشتراه قبل 6 أشهر ولم يقبضه إلى الآن؟ هل تجيز له بيعه؟ لا، ما أجيز، أقول لا ما يجوز، لأن القمح هذا في ضمان من؟ في ضمان صاحبه، صاحب البستان. وهل يجوز للآخر الذي لم يدخل في ضمانه أن يبيعه؟ لا، نقول انتظر إذا قبضته وأصبح في ضمانك فبيعه، فلا يجوز بيع الطعام قبل قبضه. أي طعام اشتريته من شخص ما، ما يجوز لك أن تبيعه وأنت لم تقبضه بعد، لأنك في هذه الحال لو تلف كان من ضمان صاحبه، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه أنت ببيع وهو ليس في ضمانك. نعم. ولا تجوز التولية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام، ولا الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر والسلم بعوض الفسخ. نعم. ولا تجوز التولية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام. التولية والشركة مرت علينا قريبا لعلنا ما نسيناها. التولية ما هي؟ هي بيع الشيء برأس ماله. يأتي شخص ويقول أنت أسلمت إلى فلان مثلا 1000 كيلو من الرطب، وأنت إذا استلمت 1000 كيلو من الرطب يتعبك ويخرب عليك، بيع علي نصفه بنفس القيمة، بنفس القيمة التي اشتريت من فلان، هل يجوز؟ لا، قال لا يجوز التولية، لأنك بعت شيئا ما استلمته، فلا يجوز أن تبيعه. والتولية نوع من أنواع البيع إلا أنها برأس المال. ولا الشركة فيه، يقول مثلا أشركني فيما اشتريت من فلان، أنا وياك في شركاء، يقول لا يجوز، لأن الشركة بيع كذلك لما ذكرنا في الطعام. ولا الحوالة به، الحوالة به يعني لا تحول عليه ولا تحول بالقيمة، يعني ما يصح فيه التحويل، تحويل شخص على آخر بشيء من السلم، لأنه ما تم إلى الآن وهو عرضة للفسخ، لأنه بيع مؤجل، والغالب أن الأجل في السنة هو في حدود السنة مثلا، فما يجوز حينئذ لأنه عرضة للفسخ، فإذا انفسخ اختل البيع وحصل الشجار والنزاع. نعم. ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه. ولا تجوز الحوالة على من عليه السلم، ما تحول عليه بالسلم الذي له عندك ولا بالقيمة التي عنده لك أنت دفعتها له قبل فترة. نعم. ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه، بيعه لا يجوز أن يبيعه على أجنبي. قد يقول قائل إذا جاء الذي باع الرطب قال يا أخي عندي لك 1000 كيلو من الرطب سلم، لكن أنا الآن أشتريها منك، أنا بعت عليك قبل 6 أشهر الكيلو بريال، أنا الآن أشتريها منك الكيلو بريال ونصف، واستلح من استلام وتسليم إلى آخره، بعها علي وأنا أتولاها، هل يجوز؟ لا، لا يجوز بيعها على حتى على بائعها، كما لا يجوز على أجنبي، لا يجوز على بائعها، لأنه باع شيء ما قبضه، يكون كلام فقط، ما في رطب ولا يستلم شيء يبيعه، كأنه باع دراهم بدراهم، كأنه أعطاه قبل 6 أشهر 1000 ريال وأخذ مقابلها بعد 6 أشهر 1500 ريال مثلا إذا اشتراه بريال ونصف وهكذا، فلا يجوز هذا حتى ولا على بائعه. نعم. ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجز كبيعه من غيره. ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجوز كبيعه، يعني على الأجنبي لا يجوز بيعه على من هو في ذمته كما لا يجوز بيعه على أجنبي. فصل. وإذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه، لأن العقد يقتضي السلامة، وقد أخذ المعيب عما في الذمة فإذا رده رجع إلى ما في الذمة. وإذا قبضه فوجده معيبا، سلمه الشيء المسلم فيه على أنه سليم، فلما ذهب به إلى بيته نظر ودقق النظر فوجد المسلم فيه اللي هو البضاعة هذه معيبة، فهل يسوغ له ردها أو يقال هذه بضاعة استلمتها وخلاص؟ له ردها، وإذا ردها يأخذ دراهم وإلا يأخذ بضاعة سليمة. إذا ردها يأخذ بضاعة سليمة، لأن له بضاعة سليمة وليس له بضاعة معيبة، فيرد المعيبة ويأخذ السليمة. وإن حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في البيع بعد قبضه على ما مضى. وإن حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى. مضى في البيع القبض ومضى العيب، إذا وجد قبل القبض وبعد القبض مثلا، أنه إذا كان القبض قبضا شرعيا لمثله فالعيب يكون من ضمان القابض ولا يرجع على صاحبه، وإن كان قبل القبض لمثله فيكون في ضمان الذي سلمه، والقابض له بريء من هذا الضرر والعيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.